أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا لبعض كلمات المحقق العراقي قدس الله نفسه في المقدمات، منها في الأمر الرابع في تعبيره، لا بعد الأمر، قلنا أن المحقق العراقي قدس الله سره خلافا للمشهور حمل لفظ النهي في اجتماع الأمر النهي على النهي بوجوده العلمي، يعني أن البحث في هذه المسألة عن النهي بوجوده العلمي، وفي مسألة النهي في العبادة أو المعاملة بوجوده الواقعي. وتقدم أن ما أفاده رحمه الله انصافا غير صحيح و غیر مطابق مع عناوین کلماته. طبعا ينبغي ان تعرف يعرف هذه النقطه مثل هذه الابحاث الذي باصطلاح حصلت متاخرا في المعارف الدينيه في الفقه في الاصول، دعوى الاجماع ومحل الكلام هكذا ومحل الكلام دعاوي هذه الدعاوي مما لا ترجع الى محصله. الشيء الذي موجود في عناوين كلماتهم انه وجود الواقع، هذا الموجود في عبارات. و اما اصل المسألة، اصل المطلب، اصل المطلب یعنی معقد النظر عن الحقاوین، هل يمكن ان نحمل اذا فرما المسألة هكذا اشتمال امرنا انصافا في المسألة يمكن طرح العلم بوجوده العلمي، لكن لا اثر له انصافا بوجوده العلمي، لم يدل اي دليل على ترتب الاثر على النهي وجود العلمي، ولذا دليله رحمه الله دعوى الاجماع، دعوى الإجماع على صحة العبادة إذا وقع جهلا، وهذا أهم من هذا المطلب هذا الذي أفاده. كما سيأتي إن شاء الله تعالى إنما أفاده السيد البروجردي رحمه الله من أن نزاعهم لم يكن في مقام نفس التشريع، مقام الامتثال، هذا يحتاج إلى توضيح نذكره هناك بعد اليوم لا نفهم. ثم تعرض المحقق العراقي قدس الله نفسه به نکته اخرى فی کلمات المحقق نائنی و ایضا وافق علیه الاستاد رحمه الله، شرحنا هذه النقطه فی کلمات الاستاد. خلاصه کلامه هنا هكذا قال: من ذلك البيان ظهر فساد ما افيد كما ان بعض الاعلام دامغ اللوم، هذا دامغ اللوم من المقرر، مراد هو النائنی، الا ما قرر من اندراج مورد تصادق في المقام على الامتناع في صغرى باب التعارض. شرحنا العبارة عند السيد الخوي بعد لا يحتاج إلى التكرار. السيد الخوي وافق على هذا أن مسألتنا هذه بناء على الامتناع صغرى من صغريات التعارض، وبناء على الاجتماع صغرى من صغريات التزاحم. هذا مسلك للنائمي تعرى، وشرح مسلكه رحمه الله وشرحناه صابرا. ثم قال في رده: اذ نقول، اذ فيه ما لا يخفى، اذ نقول بانه لا وجه لما افيد الا الجمود بظاهر لفظ تزاحم الحكمين، و الا فلا معني نحن من باب التزاحم الا صوره الجزم بوجود الملاكين والغرضين في المورد. هذا الذي افاده بوجود الملاكين صعب الالتزام به، لأن إحراز الملاكات من غير الخطابات في غاية الصعوبة، تكرر الكلام منه. وهذه النقطة في كلامه رحمه الله شرحناها عندما شرحنا مفصلا كلمات السيد الأستاذ. السيد الأستاذ خلافا لأستاذه النائني وخلافا لهنا أيضا للمحقق العراقي جعل باب التزاحم بابين: تزاحم الملاكات وتزاحم الخطابات. و ما صنعه صحیح، لكن تزاحم الملاکات خارج عن محل البحث اساسا، لان لا نحیط علما بالملاکات، من اين نعرف الملاکات؟ فما افاده المحق العراقی صورت الجزم به وجود الملاکین و القرضین فی المورد هذا مشکل جدا، احراز الملاکین مشکل. بله صحیح ان یقول صورت الجزم به وجود الخطابین، لکن مشکلت المحقق العراقی بما ان الخطاب عنده مشروط بالقدره فمع العز لا یعقل وجود الخطابین، ولذا قال ولا معضیق خناق المولا به تعبیرید مولا نیست نفسگیر میشه اگر بخواد المولا نیستطیع ان یعبر بالخطاب لماذا؟ لان القدر شکل بی صادم فهو لذا جعل التزاهم فی مورد الملاکین لانه اذا جعل التزاهم فی مورد الخطابین خب هذا ينافي مع مسلكه لان المحقق النائني محقق العراقي يعتبر القدره شرطا وهذا المسلك شرحناه مفصلا لا حاجه الى تكرارها. المحقق العراقي يعتبر القدره شرطا فاذا كانت القدره شرطا المولى لا يستطيع، لاحظوا، والا الملاك تام. صاد النقطه هذا توجيه لهؤلاء لمثل هذه المساله. و اصولا مسئله تزاهم شرحناها فی محلی و قلنا المعروف و المشهور فی الفقه الاسلامی و الاصول الاسلامی به صفه کلیه، به صفه کلیه لا یرون هذا الفرق بین باب تزاهم و تعارض، به صفه کلیه یعتقدون حتی فی باب تزاهم حکم واحد موجود لا حکمان الاشاعره. خب میامونون بالملاک بسو ملاک ما انده و خلاص میتوجه بر نبول ملاکن و ملاک واحد فلفل مثلا اذا کان ازالت نجاسه و صلات فی المجلس مسجد یقولون یجب علیه الاهم و هو ازالت نجاسه و صلات لا امر لها و هادا هو المعروف ایضا على ساح شیعیه. قلنا اول من ابدا تردیدن فی ذالک جامع المقاصد القرن العاشر من علماء شیعه، شرحنا عبارت او فی کتاب الدین و ره قرأنا عبارت او و شرحنا عبارت او اول من ابدا هذه النکته به انه صورت تزاهم غیر تعارض یمکن فی تزاهم به انه اذا لم یأتی بالاهم امر المهم یکون موجودا و الا کان المألوف فی الفقه الاسلامی به صفه کلیه و مع وجود الاهم اصلا الامر بالمهم لا يوجد. و هذا المطلب بدا عند الشيء ابتداء من المحقق كركي قدس الله نفسه و انتهى الى المرحوم الشيخ النائمي اسس بعد و اخذه من استاده رحمه الله السيد محمد الفشاركي الاصفهاني اخذه من استاده رحمه الله الميرزا الشيرازي لان الشيخ الانصاري خالف به شد فی ترتب ولم یؤمن به ترتب تلمیل و اشیرازی آمنه به ترتب هو اسس اصوصه و رتب و سنظم اکثر سید الفشارکی و اخذ عنه تلمیده النائمی رحمه الله و عنه الاستاد رحمه الله و نحن هم لم نؤمن و فرما مع شیخ الانصاری فی عدم الایمان به ترتب تقدم الکلام فی لا حاجت. فعرفت النکته عند المحق العراقی فحینه ذل بما ان القدره عنده دخیل و شرط فی الخطاب خطاب لا یعقل لكن ملاکین یعقل. ففی مسئله الصلات مع وجود الازاله ملاک و صلات موجود لكن المولا لا یمکنه، تعملون لا یمکنه الخطاب لماذا؟ لان الاهم موجود یقول ایت بالاهم ولكن الملاك لا مانعه. فهذا الكلام الذي افاده قدس الله نفسه على مسلكه ريغ خناق المولى من تحصيله ما الذي من نتائجه لزوم تقديم اقبل ملاكين منهما، لاحظوا ما يقول خطاب بين اقبل ملاكين يقدم بينما المشهور بينهم اهم الخطابين و هو المترجم و این کانه ابعد سندن من الاخر لعنه لاعتبار بالملا. مثلا اضافه آبنا دلیل و لزوم ازالت نجاست المسجد دلیل لبیون دلیل غیر هستن تاکف دلیل واقع علای انتابتون وجوب ازالت دلیل واقع لیکن وجوب صلاح فی القرآن فی الروایات اغیر نسا الا ما شاء الله لا يلاحظ الدليل هذا اهم هذا لفظي ذاك لبي هذا صريح هذا مثلا روايات كثيره ذاك فيها روايه واحد لا يلاحظ يلاحظ الملاك فالازاله اقوى ملاك تقدم على الصلاه وان كانت الصلاه روايات متكرره وعمود الدين در روايه الموجوده في الازال نفر روايه ضعيفه لكن عمل بها الاصحاب يقول المحقق العراقي هذه النقاط لا تلاحظ اسانيد ما هذه النقاط تلاحظ في باب التعارض ففي باب التعارض بما ان التعارض تناف المدلول في مقام الاثبات في مرحله الاثبات يلاحظ الاقوائيه في السند اكثر عددا اوفع تلاحظ هذه النقاط اما في باب التزاحم بما ان الحكم ثابت يلاحظ الملاك واقوائيه الملاك سند ما سند لا يلاحظ هذا من جمله الفروق من باب بين التعارض والتزاحم عند هؤلاء صوابه و ذكر جمله و منها لزوم و تقدیم مالا بدل له به حکم العقل فی التأثیر فی فعلیت حکم و تشریعه تقدیمه على ماله البدل و بما ان الکلام تقدم انا اینیم جعله من التزاحم نحن عندنا شبه انا هذا من التزاحم ظاهرا من التعارض ما افاده قدس الله نفس اجمالا ان الفارغ فی باب التزاحم هو قال ملاکن لیکن نحن قلنا شی آخر کل موردن احرز وجود الخطاب این هذا باب التزاحم و کل موردن احرز وجود خطاب واحد باب التعارض هذا المسخ الذي سلكنا تكلم تردد هذا ما له بدل على ما ليس له بدل هذا الذي افاده مو معلوم من باب التزاحم اصحابنا جعلوا من باب التزاحم حتی ناینی الاستاد لیکن استاد لا ناقشه عندنا شبه فی داره مثلا یدور الان بین رفع العطش و هذا الماء او هو يتوضا يقولون تزاحم و تعارض و هو صحيح تزاحم میشه تزاحم میشه پنج تا تزاحم بود که خوب میشه به نظرم شما تشکیل نداشتیم نه در اونجا در رفع عطش یا نه اون مال قید در چیز بود نه اون در باب مثل فوت شب موت نه عطش موت نیست عطش و حضور نه عطش و حضور اون موت ایشون میده نه انقاض غریب بله اما این نه ایشون در اینجا تزاهم گرفت نوشتن دیگه ایشون اصلا باب تزاهم پنج تا دارم پنج تا چیز دارم مرجح داریم پنجه هر دارش یا دوم میشه این عبارتشون خون بیمیشون بله فهینه ابن انصافا هادا مشکل من باب تزاهم العراقی هم جعله به نتزاهم نحن فی تصورنا به ما ان ملاک باب تزاهم ثبوت کل الحکم لا الملاکات نفس الحکم مشکل مادام الوضوع له بدلون و هادا لرفع العطش دلیل على اصلا اصل الوضوع لا یوجد و انه امر الوضوء موجود امر رفع العطش هم موجود یختار ابواه ما ملاکه لا اصلا امره به تیمه لا یوجد امر بالوضوء نحن لنا شبه قویه فی مثل و منها لزوم و تقدیم المطلق منهما به حکم العقل علی المشهود کل داله که محل اشکال عندنا های سوره و الی غیر داله نحن فی ابواب التزاحم آمنا بالاهم والمهم هذا آمنا به و المؤسع و المضایق صحیح هذا صحیح و اما انه فی مثل ما کانت القدره عقلی و شرعیه یحمل علی مساله التزاحم مشکل جدا مشکل بل الله باب التعارض تقدم الكلام لان نکرر علی ای استشکل المحقق العراقی جمله من الاشکالات علی النائن رحمه الله المهم هاکذا فالمهم فی باب التزاحم احراز الغرضین و الملاکین خب نقطه الخلاف بین النائنی و بین المحقق العراقی من این نقطه الاشکال این المحقق العراقی هذه نکات فنیه ينبغي الالتفات هذا ما يسمى بتفريع تفريع يعني تفريع على فرع على فرع وعلى مجرد النائني يقول إذا قلنا بالامتناع باب التعارض يعني ما معنى باب التعارض يعني فقط أحدهما موجود يعني ملاك واحد موجود فقط خطاب واحد موجود ملاك و اما إذا قلنا بالاجتماع فباب التزاحم إشكال المحق العراقي أي يقول اذا قلنا بالامتناع تقول باب التعارض ما معنى باب التعارض يعني فقط نه موجود و هكذا الا قلنا بالامتناع بناء على الامتناع امتناع اشتمال الرمنا ما به تعارض، یعنی فقط خطاب واحد موجود، ذاك الخطاب نهی، فقط نهی موجود. العراقی يقول كيف تقول هذا الكلام، اذا فقط نهی موجود اذا كان جاهلا يكون عمله صحيحا، اذا نهی موجود لابد يكون عمله فاسده. فهنا نلتزم بالامتناع و مع ذلك لا يوجد خطاب واحد، خطابان موجودان. دليل في سورة الجهل بالقصبية يقولون صلاته صحيحة، ملاك هم كافية. عرفت النقطة؟ فالمحقق العراقي رجع إلى المشكلة في هذه السورة، سورة الجهل، كما في المسألة السابقة، يعني كما سابقا استشكل عليه لاحقا بنفس الإشكال. فالمشكلة عند العراقي قبل الصلاة، لماذا في سورة الجهل حكموا بصحة الصلاة؟ إذا كان امتناع بناء على امتناع، بناء على الامتناع، القائل بالامتناع الذي يقول صلاته فاسده يقول إذا كان جاهلا بالموضوع صلاته صحيحة، خب بناء على امتناع تقول تعارض، يعني خطاب واحد موجود نهي موجود، لماذا يكون صحيحا؟ آيه آيه خب خطاب نیست، ولی ملاک اینا این استرا کسی قائل به امتناع شد نکته صحیحه. نه میگه فاسد نماز فاسد دیگه، اگه امتناع شد میگه فقط یک خطاب هست، اون لا تقصد امر اصله نیست، درست شد؟ حالا که امر اصله نیست برام، من جاهلم به اینکه این قصده، خب امر نیست من چطور نماز من درسته؟ امر نداره اصلا. نه اونا که میگن صحیحه میگن درست خطاب نیست، ولی ملاک هست، ملاک از ارزش نداره که ملاک هست خطاب. بعدش هم پس باید برگردیم بگیم ملاک هست، بعد از ملاک اینه که این راهی نیست که در همون راهی نیدر اونجا رفت، اصلا بگیم ملاک هست امر نیست، این تضامن دیگه قدرت نداره، نمیتونه این کار رو. خب قدرت اگه نه بحثی در اینجا قدرت نیست، چون میتونه در فرد مفروض در مکان غیر قصری میتونه نماز بخونه، نمیدونه اینجا قصری نماز خونده. اشکال ناینی محروم اراده روشن شد، روح اشکال ایشان همونه، چرا در صورت جهل درسته؟ حرمت قصر موضوعی خونده که علم دفعه خب بناشونه که حرمت تابع جهل و علم میذاره، این بنای اصحابه. نه این موضوع علم بله ازا خوب دقت بکنید، چون این بخش من به فارسی میگم، اگر شما بگید بله حالا که جاهله حکم نداره، بله حکم لا تقصد نداره، درست شد؟ حکم نداره، این معناش اناطه احکام به علم و جهل، این خلاف اجماع اصحابه. نه اینجا علم تعریفی موضوعیه، یعنی علم یه از شما تصور میکنی حرف رو خیلی طریقی موضوعیه نیشه، یا طریقی یا موضوعی، اگر بخواد موضوعی باشه که به نحو طریقی رو بس دیگه، این طبیعتش طریقی صرفه، اینجا که در مدرسان دلیل نیامده. عزیز من شما بدانید هر وقت گفتن علم موضوعی، چه موضوعی صرف چه موضوعی معکوس به نحو طریقیت، حالا قابل تصویر باشه یا نباشه، بنابر قابلیت تصویر، اونجا در جایی است که در لسان دهید کلمه علم آمده، اگر کلمه علم در لسان دهید نمید همه جا طریقی است، این قاعده کلی است دیگه، که خب در قاعده باید خارج بشید، هر جا گفت اکرم العلماء مراد علم طریقی است، هر جا حکم رفت رو واقع علم چه طریقی، اینجا محفوظ اینه ساله را تقسمه که هرچی کشف چی مخواه بکنید. دلیل ما اینه نداره کلمه علم، لا یحل مال امرئ مسلم لو تريد اموالكم ابشاركم عليكم حرام، که حرمت یومكم هذا في بلدكم هذا في مكانكم هذا في شهركم هذا. هر جا اینجور ببینید قاعده کلی، هر لسان دلیلی که توش کلمه علم نیامد قطعا علم میشه طبیعی، علم کجا شبهه موضوعیت که داره که توش علم بیاد، ادا علم که ادا، حتی چیزهایی که جنبه طریقیت دارن ولو لفظ علم نباشه، مثل خوف علا نفسه، ما در اونجا بحث کردیم که خوف علا نفس ممکن از طریقیت باشه، چون مثلا اثر و ضرر برش متأثر میشه، ممکنه موضوعیت باشه، اون خوف دیگه یه حالتی برای انسان بده، دقت فرمودید مفروض دقت نکته دقت میکنم، مرحوم آغازی ها سؤال آغازی ها اینه، میگه شما میگی بنابر امتناع میشه تعارض، خب اگر تعارض شد یعنی چه؟ فقط یک خطاب، یعنی لا تقصد وجود داره، پس امر وجود نداره، سله دیگه وجود امتناع دیگه، پس امر وجود نداره، میگه اگر جاهل به موضوع بود نماز خون نمازی درسته، اگر امر نداشت تو درسته، پس باید یه چیز بگی، بگی در حال جهل خطاب نداره، خطاب لا تقصد نداره، باید اینطور بگی دیگه، مثل حال نسیان، دیروز بعد از درس عرض کردم حضرت استاد فرق بین جهل و نسیان گذاشتن خلافاً مشهور، میگن اگر جاهلم بود بازم نماز باطله، همین اشکال آزیده است میگه، اگر نسیان بود نماز درسته، چون در حال نسیان تکلیف لا تقصد واقعا برداشته میشه. از کردم جوز البته در زرس بود مبنای مرحوم ناینی و استاد شاد آزی هم عقیدش همینه، الان چون تو ذهنم گفتم بحثم دیدم گفتم الان میفرستم اشتباه میشه لزا نسبت میشه. در حدیث رفع در اون شیشتا در خصوص مالای علمون رفع ظاهریه، در بقیه رفع واقعیه، رفعش واقعیه، چون رفع واقعیه در نسیان خوب دقت بکنی واقعا لا تقصد نیست دیگه، رفع امتی از نسیان، چون لا تقصد نیست امر صلات بال خودش محفوظ، اشتباه رفع خودش. اما در حال جهل بنای آقایون که جهل حکم رو بر نداره، بله اگر بگیم جهل، تازه اون آقایون هم که گفتن جهل جهل به حکم گفتن، نمیدونه نماز در دار قصوی حرامه، نمیدانه، جاهله. آقایان در جهل موضوعی هم قائل شدن، پس این معناش این است که شما بگیم در جهل هم حکم برداشته میشه. خوب دقت کردید؟ شما چه توجیهی دارید؟ این اشکال مرحوم روشن شده چرا؟ اصلا نمیخواستم این اشکال بخونم چون خیلی مهم نیست نظر ما، لکن چون ظرافتی داره عرض کردم. و علیه نقول بانه بعد ان احرز فی المقام وجود الملاکین والغرضین علی الاطلاق فی المجمع ولو علی القول بالامتناع، به شهادت ملاکین موجوده اعمالهم فیه نتائج باب تزاهم، پس تعارض نیست، تزاهمه، ولو علی الامتناع، حتی علی الامتناع تزاهم لیس تعارضا، لانه لو کان تزاهم تعارضا فقط نهی لا تقصد موجود وجود بطلان الامر. و اما اذا قلنا به تزاهم یعنی ملاک صلات موجود، ملاک القصد موجود، شاهد لذلك اذا کان جاهلا عمل بو صحیح، فالقول بالامتناع یقتضی تعارض لا یصح التفاوت. به شهادت اعمالهم فی نتائج باب تزاهم و حکمهم به صحت الصلاة مع الجهل بالقصویه او به حرمتی. انشاءالله المطلب صار واضح. انا قلتم به بطلان صادق و حرمتی فلا وجه لاخراج مورد تصادق علل امتناع عن باب تزاهم و ادراجه فی صغریات باب تزاهم تعارض. نه یمکن ان یقال لعل المحق الناینی یرید ان یقول العلم ایضا دخیل فی الخطاب و به طبیعت الحال فی الملا، فاذا کان جاهلا لا خطاب له، فاذا لم یکن له خطاب تکون الصلاه صحیحه. اجاب المحق الارادی ان هذا خلاف مبنا و سبق ان شرحنا هذا المطلب لا حاجه الی التکرار، سبق ان شرحنا بانه اصولا المعروف عند السنه ان القدره والعلم من واد واحد، ولذا اشتهر عند اهل السنه ان شرائط التكليف العامه اربعه، البلوغ والعقل والقدره والعلم. المشهور ان الانسان اذا لا يكون عالما ليس له حكم عندهم، و هذا التصميم يقول الى قلت بهذا شيء معنى الرجوع الى دار ان تجعل القدره للعلم من واد واحد، نتيجه وهذا غير صحيح. ذهب المشهور بين اصحابنا ان القدره للعلم ليست من باب واحد، في صوره عدم القدره لا تكليف، واقعا تكليف لا يكون فعليا، في صوره عدم العلم تكليف موجود لكن لا منجز، ليس منجزا. فالقدرت و شرطون فی فعلیت الخطاب و فی توجه الخطاب والعاجز لا خطاب له، والعلم شرطون فی تنجز الخطاب لا فی اصل الخطاب. اذا کان جاهل معذورون لا انه لا خطاب له، فشرح هذا المطلب النائل مع انه لا یقی منافی عالم صرف الى آخر کلمات التي شرحه و قدس الله نفسه. ولذا قال و اما دعوه الالتزام حینه اذن با کن القدره ایضا کلعین من شرائط تنجز تکلیف لا من شرائط اصل تکلیف و فعلیتی فمدفوعتون مع انه خلاف التحقیق عندنا القدره غیر العلم، القدرتون من شرائط تنجز فعلیت تکلیف و علم من شرایط تنجز تکلیف خلافا للعام. و سبق ان شرحنا ان جمل من علمائنا ايضا ذهبوا الى ان القدر و العلم من هذه الجهه كذلك، یعنی فی صورت العجز هو معذور لا ان القدر شرط في الخطاب. تقدم الكلام في باب الترتب لا حاجته به اصطلاح ولی هذا. و اما المناقشه مع المحقق العراقي قدس الله نفسه، اصلا روح مناقشه المحقق العراقي لماذا في صورت الجهل تقولون به صحت السلام؟ خب اسد خو يقول في صورت الجهل لا نقول به صحت السلام. مشكله المحقق العراقي لماذا في صورت الجهل تقولون به صحت السلام؟ فلذا هذا الاشكال الذي استشكله المحقق العراقي على النائم لا يتراجع السيد الاستاذ، لأن تلك المسألة في صورة الجهل يقولون بصحة الصلاة مو حكم مو آية النزلة رأي الأصولي نفس السيد الخير لا يلتزم بذلك، يقول في صورة الجهل صورة باطلة. فلذا السيد الخير يقول في باب بناء على الامتناع تعارض صحيح يلتزم بذلك بناء على الامتناع يستشكل على النائني بذميمة فتوى المبنى المشهور بأنه في صورة الجهل الصلاة صحيح. هذا الاشكال على مبنى السيد الخوي لا يعني. فلذا السيد الخوي يؤمن بالتعارض بناء على الامتناع و التزاهم بناء على الاجتماع. ان قلت خب في صورة الجهل ماذا تقول؟ يقول باطل اصلا باطل لان العلم الجهل لا اثر له في ذلك. في صورة النسيان ماذا تقول؟ نقول صحيحته لان في صورة النسيان واقعا نهي الغسل ارتفع. في صورة النسيان نهي الغسل لا يوجد فهذا الصلاة موجودة صحيحة. فهذه الاشكالات للمحقق العراقي شبه اشكال جدلی، یعنی لو تقول به صحت صلاة یلزم علیک به ما هو یؤمن به لیس اشکالا علمیا، به معنی انه لو قلنا بالامتناع یصیر من باب تعارض لا لا یکون من باب تضاد. افرض هذا الانسان هذا القائل قائل ببطلان الصلاه حتى في صوره الجهل طبعا بطبيعه الحال يكون من باب التعارض لا من باب التزاهم. هذا المتواضع فما افاده قدس الله نفسه اشكال مبنائي جمع بين فتوى المشهور وكذلك النائني في صحه الصلاه. يقول اذا قلت بان العلم باصطلاح لا يؤثر في الجهل كما هو المشهور فحينئذ النهي موجود بحاله، و اذا قلت یا اثر خلاف المبنى المشهور و هو جعل العلم بمنزلت القدره. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. هذا الامر الرابع انتهى، بقي بعض الامور ان شاء الله نشرحها باذن الله تعالى. صلی الله علی محمد.